أكيد زعلت على اللي كان أنا ليا فيه وعنه تنزلت. أول ما شفت في واحدة إيدها بين إيدي فجأة اتصدمت، مع إنها ممكن تكون روحه حبيبته، مع إن أنا اللي طلبت لبعد لما سبته. معرفش ليه غيرت عليه وكأنه خاني، ودموع نزلت من عيني غصب عني. حسيت بجد إني اتقتلت. أنا كنت عايشة براحتي في اليوم.